للمسلمين الموحدين اللي بيحبوا ربنا واللي بيتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان سعيد جدا جدا الربيع بن زياد، فرحان قوي بالنصر دوت، وكان فرحان اكتر كمان غير النصر، كمان كان فرحان بغلامه اللي اسمه فروخ، لانه بذل جهد عظيم جدا في هذه المعركة، بذل جهد غير عادي وتعرض للموت اكتر من مرة، كل ده في سبيل نشر راية التوحيد. فما كان من الربيع بن زياد اول ما عبر النهر وربنا اكرمهم بالنصر الا انه افتكر وتأكد وهو عارف ومتيقن ان وما النصر الا من عند الله، ده اول حاجة نعملها ان احنا نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. قام وتوضى وصلى ركعتين، والجيش وراه الكل بيصلي، صلوا ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك راح الربيع بن زياد لازم حب يكافئ الغلام بتاعه فروخ، قال له تعالى انت بذلت جهد كبير وعملت انجاز كبير قوي قوي وقتلت عدد كبير وعرضت نفسك للموت اكتر من مره، مكافئتي ليك يا فروخ ان انت اصبحت حر لوجه الله، انا عتقتك خلاص، ما بقتش عبد، انت بقيت دلوقتي انسان حر، وفوق ده كل خد كمية غنائم قد كده، وخد كمان جزء من نصيبي انا كقائد المعركة، خد جزء من النصيب بتاعي. فروخ فرح فرح شديد جدا جدا، لكن بعد فترة حزن حزن جامد قوي، هو كان معاه غنائم واصبح الان حر مبقاش عبد، لكن حزن لان ما مرتش فترة بسيطة جدا بعد تحقيق الحلم الجميل دوت، وان هم عبروا بلاد ما وراء النهر ونشروا راية التوحيد في البلاد الكبيرة دي، بلاد روسيا وبلاد تركيا وبلاد الصين، وما شاء الله وصلوا الى اقطار الصين، لكن مرت فترة بسيطة ومات الربيع بن زياد رضي الله عنه وارضاه. وبعد كده بدأ فروخ يفكر يعمل ايه، قال ارجع الى المدينة المنورة، لان هو اصلا كان من المدينة المنورة. رجع هو فرحان قوي بحاجات كتير قوي، أولا أصبح حر ما بقاش عبد، تاني حاجة كان معاه غنائم كتيرة، تالت حاجة ودي كانت أهم حاجة إن معاه بشريات ومعاه ذكريات جميلة جدا عن الانتصار الجميل ورفع راية التوحيد في هذه البلاد التي كانت كافرة وأصبحت مسلمة. فكان شيء سعيد جدا جدا، نزل المدينة المنورة، وبعد ما نزل كان سنه قرب من سن 30 سنة، فقال خلاص يعني أفكر بقى في إن أنا يعني ربنا يكرمني واكمل بقى نص ديني زي ما بيقولوا، واتجوز واشتري بيت واعيش بقى حياتي زي اي انسان عايش حياه ايمانيه جميله، زوج وزوجه واولاد، والكل بيعبد ربنا والكل بيطيع ربنا، ونطلب العلم وندعو الى الله سبحانه وتعالى، ونقضي بقى رسالتنا الجميله اللي احنا عايشين من اجلها، كنتم خير امه اخرجت للناس. بدا يبص ويبحث ويسال الناس عن افضل بنت متدينة في المدينة، حد ما ربنا أكرمه بزوجة عاقلة متدينة، إنسانة من أسرة كريمة وذات حسب ونسب، جوزها وربنا أكرمه واشترى دار وعاشوا فيها، والزوجة أصبحت حامل. لكن كان في مشكلة عند فروخ، إن كل ما يروح ويرجع ويروح يصلي في المسجد ويقابل الناس ويسمع الخطباء في يوم الجمعة، الكل عمال يتكلم عن الانتصارات الجميلة للمسلمين في كل مكان، وانتصارات ساحقة في بلاد مش عارف ايه وبلاد ما وراء النهر وبلاد وبلاد، فحنينه للجهاد رجع مرة تانية وقال لازم ارجع مرة تانية عشان اجاهد. وبدأ يكلم زوجته ويقول لها انا محتاج ان اروح اجاهد مرة تانية، فاذا بها تكلمه وتقول له طب ازاي هتسيبني وانا الان حامل، والجنين ده لما يجي تقول له فين ابوك، وانا مش ضامنة اذا كنت هترجع او مش هترجع، كأي ام نفسها انها تعيش مع زوجها وابنها، وان ابنها يستمتع بوجود ابوه ويطلع يلاقي الام والاب ويلاقي حياة ايمانية جميلة. فقال لها اطمني ان شاء الله ربنا يكرمني وننتصر وارجع مرة تانية، لكن الجهاد بيجري في دمي ونفسي اروح واجاهد وانتصر وابذل جهد كبير لخدمة الاسلام والمسلمين. فلما لقيته مصر على انه لازم يروح يجاهد، قالت له اسأل الله عز وجل ان يردك الينا سالما غانما. قال لها اطمني انا هسيب لك 30,000 دينار، اوعي تفرطي فيهم، اصرفي منهم على ابنك او بنتك اللي جايين، الله اعلم اذا كان ولد ولا بنت، اصرفي عليك وعليه او عليها

عشان يرفع رايه التوحيد في البلاد اللي في اخر الدنيا. خد ابوك بحضنك، خد ابوك في حضنك. فبص كل واحد فيهم لقى الثاني بياخده في حضنه والدموع بتنسال على خدودهم، ومحدش فيهم قادر يتمالك نفسه من البكاء، والناس اللي حواليهم اللي دخلوا عشان يفضوا النزاع اللي ما بينهم الكل عمال يبكي ومتاثر جدا بالموقف العجيب دوت، وخرجوا عشان يسيبوه الاسره الكريمه يعيشوا مع بعض اللحظات السعيده، لحظات اللقاء الجميل المؤثره ديت. وفجاه بص فروخ لابن ربيعه قال له انت ابني؟ ابن ربيعه قال له انت ابويا؟ ابويا فروخ، ربنا يجازيك عني وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. 30 سنة حارم نفسك من زوجك ومن ابنك عشان تجاهد في سبيل الله، والأب بيقول لزوجته ربنا يجازيك عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، 30 سنة صبر على فرائي وقعد عشان تربي ابنك ومرضيتش تتجوزي من بعدي، رغم ان انت كان بعد 5 سنين من حقك ان انت تتجوزي لان في الغالب ممكن اكون مت. سبحان الله، نزلت ام ربيعة تسلم على جوزها وهي في غاية الفرحة السعيدة مش قادرة، لكن كان في حاجة مقرقاها وتعباها ومخليها قاعدة مش قادرة تحس برضو بالموقف، خايفة لحسن جوزها بعد 30 سنة يسألها ويقول لها عملت ايه في 30,000 دينار اللي انا سبتهم لك؟ صرفتيهم ولا لسه سايبهم عليهم ولا لأ؟ او هي بتفكر قطع التفكير بكلام جوزها، قال لها خدي اديتلك 4,000 دينار، طلعي الفلوس اللي انا شايلها عندك وضمي لها الفلوس ديت علشان نجمع الفلوس دي نشتري بستان اقدار نأجرها ونعيش من الريع بتاعها. فقال لها فين الفلوس؟ قالت له انا حطيت الفلوس ديت في الموضع او في المكان الذي يجب ان يوضع فيه، وراحت معرضه بالكلام. سمع صوت المؤذن لصلاه المغرب، فقالت له اذهب يا فروخ لكي تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد ذهب ابنك ربيعة. فقام يصلي، وقاله 30 سنة ما دخلش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عشان يصلي. وبعد ما صلى صلاة المغرب جاي ينصرف لقى جموع وحشود من الناس عجيبة، وأعداد عجيبة جدا بأعداد عمره ما شافها في حياته، آلاف البشر كل دول داخلين المسجد. فيه ايه يا جماعة؟ قالوا له في درس علم. درس علم؟ درس علم، عالم كبير من علماء المدينة، من أكبر علماء المدينة هيدي درس دلوقتي. قعد يسمع الدرس ويسمع المبلغ، الشيخ بيقول الكلام، في الكلام ما كانش فيه ميكروفونات على أيامهم، فالشيخ بيقول الكلمة واللي قدامه بيبلغ للي بعديه واللي بعديه بيبلغ للي بعديه، وبعد كده الشيخ يبتدي يتكلم مرة تانية. فابتدى فروخ يسمع كلام، وبيسمع كلام في فقه عالي جدا وفكر عالي جدا، وواحد عالم فعلا من العلماء الأجلاء. وبعدين فجأة راح مقرب من واحد بعد ما الدرس خلص، قال له مين اللي كان بيدينا الدرس ده؟ قال له انت ما تعرفوش، انت مش من المدينة؟ قال له انا من المدينة بس بقالي 30 سنة كنت غايب عن المدينة. قال له سيد من سادات التابعين، عالم المدينة وفقيه المدينة، عالم من اكبر العلماء وامام من اكبر الائمة، بيجلس في المجلس بتاعه ويتعلم على ايديه مالك ابن انس وابو حنيفة النعمان ويحيى بن سعيد الانصاري وسفيان الثوري والامام الاوزاعي والليث بن سعد وغيرهم كتير وكتير، كل دولت من تلاميذ هذا العالم. قالوا العالم ده اسمه ايه؟ قال له اسمه ربيعة الرأي. قال له ربيعة الرأي؟ اول مرة اسمع عن ربيعة الرأي. قال له ايوة، لان العلماء اللي في المدينة كلهم لما يبحثوا في مسألة فلا يجدوها في كتاب او في سنة فكانوا يلجأوا لهذا الرجل فيجتهد برأيه قدر استطاعته فيطلع لهم بالحكم الفقهي اللي هم عايزينه، فسموه ربيعة الرأي. قال طب هو ابن مين؟ قال له ربيعة ابن فروخ اللي كان ذاهب يجاهد 30 سنة في سبيل الله وسمعنا انه جه امبارح. ما عرفش ان هو بيكلم ابو ربيعة، ابو ربيعة اللي هو فروخ. فبكى فروخ بكاء شديدا من شدة الفرح، ورجع البيت زوجته قابلته قالت له خير؟ مالك يا فروخ؟